ويخبر عنه بأنه شيء. ذكر المؤلف حديث سعد بن عبادة، وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه كما ذكر المؤلف عن طريق وراد كاتب المغيرة. وذكر المحقق أن الحافظ ابن رجب في شرح البخاري قال قد خرج عبد الله بن محمد في زيادة المسند من حديث أبي زين العقيلي قال يا رسول الله كلنا يرى ربه يوم القيامة وما آية في خلقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس كلكم ينظر إلى القمر مخليا به؟ قال قلا، قال بلى، قال فالله أعظم. والحديث طويل، وفيه قال وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه. قال أنبئك بمثل ذلك، فالقمر آية منه صغيرة ترونها ويرانكم ساعة واحدة لا تضرون في رؤية ترونهما، يعني الشمس والقمر آية، ترونهما ويرانكم ساعة واحدة لا تضرون في رؤيتهما، ولعمر إلهك له أقدر على أن يراكم وترونه إن ترونهما ويرانكم لا تضرون في رؤيتهما. هذا الحديث كما سبق الحديث رواه البخاري رحمه الله، وفيه إثبات أن الله شخص، ذكر في مواضع في قوله لا شخص ولا شخص أغير من الله، أخبر الله بأنه شخص، ولا شخص أحب إلى العذر من الله، ولا شخص أحب إلى المدح من الله. وفي الحديث الذي ذكر الحافظ الرجب وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه يعني يوم القيامة. قالوا كيف شخص واحد تراه جميع الخلق؟ قال أنبئكم مثل ذلك فيأتي هذا القمر ترونه من فوقكم وهو شخص واحد، وكذلك الشمس. فالحديث رواه البخاري في صحيح، وفيه إثبات أن الله شخص، يخبر عن لبنه شخص ولا يقال من أسمائه الشخص. وفيه أيضا إثبات الغيرة لله عز وجل وأنها من صفاته بقوله أتعجبون من غيرة سعد فوالله لا أنا أغير منه والله أغير مني. فيثبت لله صفة الغيرة. ومن آثار الغيرة، من آثارها أن من أجل غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه أثر من آثار الغيرة. الغيرة صفة تقوم بالله، من آثارها أنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا شخص أغير من الله، أخبر الله بأنه شخص، ولا شخص أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدح من الله في الحديث الآخر في اللفظ الآخر من أجل ذلك مدح نفسه. فقول لا شخص في مواضع، لا شخص أغير من الله، لا شخص أحب إلى العذر من الله، لا شخص أحب إلى أحب المدح من الله. وفي الحديث الذي هو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه، فيخبر عن الله بأنه شخص. ولهذا قال باب في الترجمة باب بيان أن الله عز وجل شخص، فيخبر عن الله بأنه شخص، ولكن لا يقال من أسماء الشخص. أما الغيرة فهي من صفة الله. وقوله من أجل غيرة حرم الفواحش، تحريم الفواحش ليس هو الغيرة، لكنه أثر من أثر الغيرة، أثر من أثر الغيرة. كما أن وكذلك في إثبات صفة المحبة لله، ولا شخص أحب إلى العذر من الله. من آثار محبة الله العذر من أثر أن بعث الرسل مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه مدح من الله في إثبات المحبة لله، من آثارها أن الله مدح نفسه سبحانه وتعالى.